الشراء لأن هذا الشيخ هي على طريقته. ثم قالت في الآخر يلحقونا ويجدونا، هذا مكتوب في جريدة الانتباه في الصفحة الأخيرة والصورة معلقة. وقال آخر أن هذه الصور تجلب لهم الرزق وضعف الله المكان، حيث أن قبرا وجد في مكان ويبتسم صاحب المكان أن هذا الفأر حارس، لأن القطة خافت منه وهو يبتسم بأنه يحرس الخزنة. وهكذا فإن عندما يعلمون هذه الصور. نحن نقول لهم لأننا تعليق الصور ضد السنة، ولكن لا علاقة لكم بالسنة، ولا تحبون السنة، ولا تحبون الرسول، تحبون الشيوخ، لأن عقيدتكم فيهم، تلتزمون بأفكارهم وبأوامرهم، تلتزمون بتوجيهاتهم. تجد الرجل الكبير يجلس القرفصاء، يجلس منكسرا أمام شاب سرير، يجلس هذا على السرير ما أنتما بأغوياء مني، أنتما أغوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، ولا أنا مستغني عن الأجر. الأرض لا تمس. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أمة متحكمة، ناس كبار، وللأسف كبار بيستعبدوهم ناس صغار. أنت ما في خير، ولا أبوك ولا ولدك ولا أخوك ولا جبينك، كلها ما تفهم. من الذي علمك؟ من الذي علمك أنه الشيخ؟ شيخ العقيدة، لا أعني شيخ التدريس، لأن هنالك شيخ يدرس، هذا شيخ. أما الشيخ صاحب العقيدة، العقيدة فيه، من الذي علمك؟ لم يعلمك شيئا واحدا. يقولون لك ينفق رجل من الجزيرة من قريب سرحان جهة البيرية، في رجل شجاع كريم يا ابو مازن، فقالوا الناس يعملوا مقارنة بينه وبين الشيخ. قال لهم الكريم هو هذا الرجل، المال ماله، ينفق من ماله، اما ذاك ياتي الناس اليه باموالهم، ينفق من اموال الناس جزءا يسيرا ويحتفظ بالكثير. كل هذا لا بد من محاربته، لانه ازدهار للبشر، ازدهار للبشر. فاني رايت شابا صغيرا جلس امامه، ما بالك اذا رايت ابوك يجلس لهذا الشاب الذي كنت تلعب معه، والذي كان في الشارع معروف عند الناس، وابوك الذي تحترمه، كيف انه يجلس امام هذا في الارض يرجو منه البركه ويرجو منه الخير؟ الا تعلمون ان البركه عند الله، وان الامر كله بيد الله. الله هو النافع، هو المعطي، هو المانع، هو الذي يجري كل شيء. من اجل ذلك كان لا بد من محاربه هذا بوضوح وبشراسه وبقوه وبرجوله وبشجاعه وبشهامه وبكل معاني هذه القوه، ان يحارب هذا ان كان في مسؤول وان كان في مسؤول عنه، حتى يموت الانسان وضميره مرتاح من فساد عظيم. لا تظنون ان الفساد هو في شرب الخمر، هذا نوع من الفساد، اما الفساد الحقيقي فساد المعتبر. قال الله سبحانه: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المفسدين. ولا تفسدوا الارض بعد التوحيد، اذا عملوا التوحيد فساد الارض. قال الله سبحانه: ومن اظلم ممن عمى مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سعى في تخريب هذه المساجد لانها ممنوع فيها التوحيد. التوحيد تعظيم ربنا. ربنا اسبغ النعم ظاهره وباطنه، ولكنه قال في القران: قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لو قلت له والله سوى يقول لك برضه جماعه الاثنين ما هينين. بغالب جماعتي مع ربنا، مع رب العالمين. ربنا قال بعد الادله كلها الكونيه المرئيه، بعد كل هذه الادله القرانيه، بعد كله قال بجادل. يقول لك برضه الناس ما هينين. يجادل ماذا؟ قال الله سبحانه: واذا قيل لهم لله. اي زول يسلم امره لله يا زول الحق من يصلي؟ اقول لي جامع مليان ولا جامع خالي؟ الجامع اذا ما في ناس موحدين ما في ناس. الجامع للقلب ما بنعلم لقلب الناس الداخل من جوا عقيدتهم وين؟ اتجاههم وين؟ ومن يسلم واسمع لله وهو محسن متبع النبي عليه الصلاه والسلام. قال الله سبحانه فقد استمسك بالعروه الوسطى. العروه الوسطى ولله عاقبه الامور. الامور كلها ترجع الى الله ما بلا شيخ ولا لرئيس. الامور وعاقبه الامور كلها لله سبحانه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المغلظه من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام والحرث. ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن المرجع والمنقلب لله سبحانه اليه ترجع الامور. قفوا يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى يامر الملائكه والناس اهلين بان يجفوا هؤلاء يجفوهم انهم مسؤولون. جفوهم ما لكم لا تناصرون. انتم في الدنيا ما تقولون الجماعه اللي ما تهدين الجماعه اللي احنا ما نخلوهم هذين معروف. خليتوا بدل عقيدة تبقى في الله بقت في الشيخ مع اللي صوته في بيته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. أي بيت فيه صورة معلقة الملائكة لا تدخل فيه. وأي بيت فيه كلب الملائكة لا تدخل إلا أن يكون كلبا للصيد. ليه للصيد؟ لأن كلب الصيد معلم بيعلموه تعليم. أو كلب للحراسة. الكلب للحراسة أيضا يعلم. تغادروا في هذا الجانب. من كان في البيوت تغادروهم ليس فقط نحن مولانا الله، عقيدتنا بالله، طريقتنا